الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا تعارض تدريسي في الحلقة مع طلبي للعلم؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض عبادتان قدما أفضلهما وأعلاهما مصلحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وتعليمك للقرآن في حلقات المساجد لا جرم أنه مصلحة عظيمة، وطلبك للعلم الشرعي لا جرم أيضا أنه مصلحة عظيمة، فإذا لم تستطع أن تستجمع بين هاتين المصلحتين فإنك تقدم أعظمهما. والذي أرى والله أعلى وأعلم أنه لا بد أن نفصل بين العلم الذي يجب طلبه والعلم الذي يسن طلبه، فالعلم لا يكون طلبه واجبا إلا إذا كان في حدود ما يتعلق به صحة العقائد والعبادات والشرائع، فإذا كنت جاهلا بأمور العقيدة التي يجب عليك تصحيحها وجاهلا بأمور التعبدات والشرائع التي يطلب منك فعلها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تعارض طلب العلم في الأمر الواجب عليك تعلمه بتدريس الناس للقرآن، لأن تدريسك للناس في هذه الحالة يعتبر نافلة، وطلبك للعلم الذي يجب عليك طلبه شرعا يعتبر واجبا. وإذا تعارض الواجب مع الأمر المندوب فإن المتقرر عند العلماء تقديم الواجب. وأما إذا كنت عارفا بالعقيدة الصحيحة وعارفا بما يجب عليك تصحيحه من العقائد من العبادات والشرائع، وإنما تريد أن تستزيد من العلم والتعلم في الأمور المندوبة، فيكون التعلم في حقك في هذه الحالة نافلة وليس بواجب. وكذلك يكون تعليمك للقرآن نافلة وليس بواجب، فيكون في هذه الحالة قد تعارض في حقك سنتان ونافلتان غير الحالة الأولى كما بينت لك. فتعليمك للناس سنة، وتعلمك على يد العلماء العلم المستحب المسنون سنة، وأنا أقدم في هذه الحالة بقاءك مدرسا في حلقات القرآن. فإن قلت: ولما؟ أقول: لأن بقاءك مدرسا فيه مصلحة متعدية. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمصلحة بقائك مدرسا متعدية منك إلى غيرك. وأما مصلحة تعلمك فتعتبر من المصالح القاصرة عليك أنت، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان إحداهما متعدية والأخرى قاصرة فإننا نقدم المصالح المتعدية على المصالح القاصرة، ولعل الجواب قد اتضح لك. ولا يمكن أن تفهم ما أقوله إلا إذا فرقت بين العلم الذي يجب على الإنسان طلبه والعلم الذي يسن للإنسان طلبه. فإذا تعارض تدريسك في هذه الحلقة مع طلب العلم الذي يجب عليك طلبه فقدم العلم الواجب، وإذا تعارض تدريسك مع العلم الذي يسن لك طلبه فقدم تدريس القرآن، والله أعلم.